ḥulfaɣ s wul-iw yuwwas. Mi d-ɛeddant tullas, tin i t-yeḥzen texfa. Kul yiwet ibucbiha-s, tin yebɣa teɛreq-as, ḥulfaɣ la iḥebbek yerfa. At tiṭ yellan d ssebba-s, ttxil msefhem-as, zhu-nni n zik d ayen ikfa. Ḥulfaɣ s wul-iw yuwwas. أمي دادت ثلاث تيني في حزن تخفى كل يوات يبويش بها تيني يبغى تعرقاس حلف أغلى يحبك يرفى هاتي طيال عند السباس يتخيل مسفه ماس زهوني نزيك داين كفا سنكني غاس ذي البغيد دي غاس قبل ذاك دي الشامة اش حالي تحبك الفلاس تعدى الظلاس انتساث تفاك دي النقمة ما تيطي ثغوى الصفاس ارلوم فلاس خير ما تقول ذي الدامة كيش تبغي سنكني هذي لبغي دي غاس قبل ذاك لجي الشماوي اش حال تحب كاض فلاس اذعد دعو فلاس نتسى تطفاك ذي ما تيطي تغوى الصفاس الرلوم في اللاس خير ما تقل عضي الدماء أيولي زجان دي الوسواس أشحال دي سواس ور ناروي ولا تنفع باركاك لا عتب الحساس غاس قضى على ياس وين كي جان زي صرخة ضد هف مغلية القماس كتب دي تسنحاس ولا تنغصد دي تنفخة أيولي زجان دي الوسواس اش حال داس يقواس ور نروي ولا تنفام بركاك لا تبل الحساس غاس قضى على ياس وين كي جان زنزيد صرخام ضدها في ما غليتها القماس كيتش بدري تسنحاس ولا تناغصد ذي تنفخا يسد والسقيم يشيم تبدر ضد بس وفل يحزني هنين يترويني السد ويطس يبدر الأول ولي وذيني تنغيط كميني ينطر دين وفل في الريض سكين بعد كميني ذا شو دي قيمن عاشق مثرقي ورس يغثف سوت غفتي زي العشق فوز تولن فليت لا مديت السال